بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 24 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان مباحا له، فله قصر الرباعية خاصة، إلا أن يأتم بمقيم أو لم ينوي القصر أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، فعليه الإتمام. وللمسافر أن يتم، والقصر أفضل، ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب صلاة المسافر. اعلم أن هذا الباب من أهم أبواب كتاب الصلاة، لأنه يتعلق بصلاة المسافر، والإنسان لا يخلو إما أن يكون مقيما أو أن يكون مسافرا. فإذا عرف أحكام صلاة المقيم فإن عليه أن يعرف أحكام صلاة المسافر، لأن السفر لا يخلو منه إنسان، وكل إنسان معرض للسفر. فما هي أحكامها؟ قال المؤلف: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين. قال: وإذا كانت مسافة سفره، يعني إذا سافر هذه المسافة 16 فرسخا، والمراد بهذا تقدير ما يساوي تقريبا في مقاييسنا الحاضرة من 80 إلى 90، على خلاف بين من قدرها. فإذا قطع هذه المسافة في الكيلوات الحديثة من 80 إلى 90 فإنه يكون مسافرا. وبين المؤلف هذه الفراسخ، قال: وهي مسيرة يومين قاصدين. معنى قاصدين يعني مستمرين. فإذا قطع المسافرون مسافة يومين قاصدين، لم يقطعوها بجلوس أو انتقال عن طريق السير، فإن هذه المسافة تساوي تقريبا 16 فرسخا، ويتساوي كما قلت بالكيلوات من 80 إلى 90. لكن لتعلم أن هذه المسافة إذا كانت منتهى سفره 16، بمعنى أنه يسافر 16 فرسخا أو 80 كيلو فأكثر. ومرادي بذلك أنه إذا كان سفره إلى هذه المسافة لكن إلى الآن خرج من البلد، للتو خرج من البلد وفارق عامر القرية، فإنه يأخذ أحكام السفر حتى لو لم يقطع إلا نصف كيلو أو نصف فرسخ على ما قدر المؤلف. انتبه للمقصود بهذا الكلام. فهذا إنسان سوف يسافر إلى لنقل الرياض، عزم نيته أن يسافر إلى الرياض، فمتى يقصر؟ نقول يقصر من حين مفارقة العمران، عمران البلد، حتى لو لم يقطع إلا كيلو أو نصف كيلو. إذن ما معنى كلامهم 16 فرسخا؟ معنى كلامهم إذا كانت هذه المسافة منتهى سفره. أما إذا كانت المسافة أكثر من ذلك أو هي كذلك لكن ما زال في أول طريقه ولتوه خرج، فالعبرة بمفارقة البنيان، بمفارقة عامل القرية. فهنا مثلا في عنيزة إذا أراد أن يسافر إلى الرياض، فنقول إذا جاوزت المحطات المحيطة بالبلد والمباني فإنك تأخذ حكم السفر، حتى وإن كنت ترى البنيان لكنك فارقته وأبعدت عنه فأنت مسافر تأخذ حكم السفر. هذا الذي قدره المؤلف كما قلت لك، وعرفنا كم يساوي بالكيلومترات، هذا إذا كان منتهى سفره. فعليه نقول إنه يكون مسافرا إذا قطع هذه المسافة فأكثر، إذا قطعها فأكثر. وأما متى يبدأ القصر ومتى يأخذ أحكام السفر فمن حين شروعه إذا فارق عامر البنيان أو عامر القرية. قال المؤلف: وهي مسيرة يومين قاصدين. قال: وكان مباحا له، فله قصر رباعية خاصة. هذا هو جواب الشرط في قول إذا كانت مسافة سفره فله قصر رباعية خاصة. أولا قول وكان مباحا له، الضمير في قوله له إلى أي شيء يعود؟ إلى السفر، يعني كان السفر مباحا له يعني يجوز. ويريد المؤلف بهذا الكلام يريد أن يخرج السفر المحرم، السفر المحرم. والسفر المحرم كما لو سافر لبلد ليعصي الله عز وجل فيه، فنقول إذا سافر لبلد يعصي الله فيه فإن هذا السفر محرم، فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر لا من قصر ولا من غيره. وهذا ربما يوجد، فربما يعني يكثر عند بعض السفهاء الذين يخفوا دينهم، ربما قصد بلادا شرقية أو غربية ليتناول ما حرم الله عليه، فيقال أنت الآن لا يحق لك أن تأخذ بأحكام السفر، ولا يمكن أن نعينك على معصية الله بالترخيص. فكأنك تقول من سوف يسافر ليعصي الله لا أظن سوف يصلي، فنقول لا، ربما يكون يصلي ويعصي، هذا وارد، لكن إن كان يصلي فلا بد أن يصلي تماما ولا يحق له القصر ما دام سفره محرما. هذا الذي ذكره المؤلف هو ما مشى عليه فقهاء الحنابلة أنهم يشترطون أن يكون السفر مباحا له. وذكروا هذه أيضا حتى في مسألة الأكل من الميتة عند الضرورة، قالوا لو سافر سفرا محرما ثم اضطر لأن يأكل ميتة فإنه لا يجوز أن يأكل الميتة، لا يجوز لأن سفره محرم. ولكن لتعلم أن من سافر سفرا محرما فإنه آثم وعلى خطر، وعليه أن يتدارك نفسه بالتوبة الصادقة، لكن ليس عندنا دليل نمنعه من رخص السفر، ليس عندنا دليل، بل نقول خذ برخص السفر من حيث القصر، من حيث المسح، الصيام في الفطر فيه وما أشبه ذلك. لكن قضيتنا أكبر من ذلك، وهي قضية أن تتوب من سفرك المحرم وأن تعدل نيتك. إذا نتجاوز هذه ونقول الصواب والراجح أن هذا ليس بلازم. قال: فله قصر رباعية خاصة. قوله الرباعية تشمل صلاة الظهر والعصر والعشاء، ثلاث صلوات فقط. وقوله خاصة يخرج بها ما عدا هذه الرباعيات الثلاث، فصلاة الفجر وصلاة المغرب ليس فيهما قصر بالإجماع، لا خلاف في ذلك إطلاقا. فالثلاثية والثنائية لا تقصر، إنما القصر للرباعية. قال بعدها: إلا أن يقيم، إلا أن يأتم بمقيم، أو لم ينوي القصر، أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في سفر، أو صلاة سفر فيذكرها في حضر، قال فعليه الإتمام. هذه مسائل عدها المؤلف يجب عليه أن يتمها، يعني أن نصليها أربعا، دعونا ننظر فيها واحدة واحدة. قال: إلا أن يأتم بمقيم. من الذي يأتم بمقيم؟ المسافر. هذا إنسان دخل مسجدا ووجد فيه إماما يصلي أربعا مقيما، فلما وجد الإمام المقيم فإنه يصلي معه أربعا، ولا يجوز له أن يقصر خلف من يتم. وهذا معنى قول إلا أن يأتم بمقيم. والعجب أن هذه المسألة مع وضوحها وقد نقل الإجماع عليها، إلا أن بعض الناس إذا كان مسافرا يصلي مع الإمام ركعتين ثم يسلم وينصرف، يقع هذا. ثم تسأله لماذا فعلت كذا؟ قال أنا مسافر. فنقول هذا لا يجوز، إذا اتممت بمقيم فالواجب أن تصلي مثله. وبعضهم يظن أنه يجلس يطيل تشهده الأول هذا حتى ينتظر الإمام ثم يسلم مع الإمام، لماذا فعلت هذا؟ قال إنه مسافر. كلاهما أخطأ، وكلاهما اجتهد في مسألة ليست محل اجتهاد، بل الواجب أنه إذا صلى خلف مقيم فإنه يصلي أربعا مثله، يتم الصلاة. لكن بعض أهل العلم قال إذا أتم بمقيم وقد فاته من الصلاة، من صلاة المقيم فاته ركعتان فأكثر، ركعتان فأكثر، فله في هذه الحال أن يقصر، له في هذه الحال أن يقصر. ما صورتها؟ هذا إنسان أراد أن يصلي العشاء وهو مسافر، ودخل المسجد ووجد الإمام يصلي العشاء، الإمام مقيم يصلي العشاء، لكن قد صلى ركعتين ودخل معه، قالوا في هذه الصورة خاصة له أن يسلم معه، يصلي ركعتين ويسلم معه. هذه مسألة ذهب إليها بعض الفقهاء ورجحها الشيخ السعدي رحمه الله في كتاب المختارات، لكن الجمهور يمنعون حتى هذه أيضا، ويقولون إذا فاتتك ركعتان فعليك أن تأتي بهما، أن تقضي الركعتين، وهذا أحوط لا شك، هذا أحوط. كذلك أيضا لو أدرك على القول الذي ذكرت لك وهو خير السعدي، لو أنه أدرك مع الإمام ركعة واحدة، فماذا عليه؟ أن يأتي بركعة واحدة ويسلم، وعلى القول الجمهور عليه أن يأتي بثلاث، وهذا أحوط، والإنسان يعني ينبغي أن يحتاط لصلاته. قال المؤلف إلا أن يتم بمقيم فعرف الحكم. قال أو لم ينوي القصر. لماذا لم ينوي القصر؟ جهلا منه أو نسيانا، إنسان مسافر ثم كبر ليصلي الظهر لكن نسي أنه يسن في حقه القصر فتذكر، فعلى كلام المؤلف لا بد أنه يصلي أربعا، يصلي أربعا. ما مراده؟ مراده بهذا الكلام أن القصر لا بد له من نية، هذا مراده، القصر لا بد له من نية. ولكن لتعلم أن الأصل في صلاة المسافر، ما الأصل؟ القصر أو الإتمام؟ القصر. فإذا قلنا هذا هو القصر ونسي النية فالظاهر والله أعلم أنه له أن يقصر، له أن يصلي ركعتين، لأن هذه هي صلاة الأصلية وهذا هو الأصل في حقه. فعلى هذا نستدرك هذه الصورة، قال لو أو لم ينوي القصر. قال أو لم ينوي القصر، انظر معي في الفعل كيف كتب في الكتاب، قال أو لم ينوي القصر، لم حرف ماذا؟ جزم. طيب الفعل لم يجزم، لأن ينوي حقه أن يجزم بحذف حرف العلة، أليس كذلك؟ وحرف العلة موجود، لم ينوي، الواو موجودة، لماذا ما حذفت؟ أيكم؟ الياء. إذن هذا الموجود الحرف ليس هو آخر الفعل، إنما آخر الفعل ذهب. أين ذهب يا عبد الله؟ بالجزم. أي نعم، جزم فحذف لأجل الجازم. إذن الكتابة الصحيحة أو الصحيحة؟ صحيحة. إذا لو أردت أن تعرب ينوي فإنك تقول فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أين هو؟ محذوف، قلنا حذف حرف العلة محذوف وهو الياء، وأما الواو هذه فهي في وسط الفعل لا تحذف. انتهينا من قول لم ينوي القصر. قال أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر. قال أو ينسى، أيضا هو مجزوم لأنه معطوف على ينوي كذا الكلام. قال أو لم ينوي القصر أو لم ينسى كذا عندك إيه ينسى، لكن هي الآن قلنا أنها مجزومة عطفا على ينوي. ها يعني هو الآن مكتوب عندي آخره السين، ها آخر السين آخر الألف. يبدو أن النسخة الأخرى هي الصحيحة، لأنه ما يمكن أن تعطفه على ينوي، لأنه سوف يكون الكلام أو لم ينوي القصر أو لم ينسى صلاة حضر. فإذا لعلنا نثبت النسخة الأخرى، إذن أضف الألف المقصورة أو ينسى، ضع الألف فيها أو ينسى. طيب أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، ما صورة هذه؟ هذا إنسان نسي أن يصلي صلاة الظهر وهو في البلد، نسي، ما الذي أنساه؟ ذهل، انشغل لأي سبب، ثم سافر، فلما فارق عامر البلد تذكر أنه لم يصلي الظهر، فنقول قف يا فلان وصلي الظهر. قال كم أصلي؟ نقول صلي أربعا. فإن قال إنه مسافر فنقول هذه صلاة قضاء، أنت تقضي صلاة حضر، والقضاء يؤتى به على صفته، القضاء يحكي الأداء، فنقول عليك أن تصلي أربع ركعات. فإن صلى ركعتين باعتبار أنه مسافر هذا ما يصح، لا يصح، لأن لزمته أربعا. ثم قال أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. هذه عكس الأولى، عكسها من يوضحها لنا؟ وضحها كما ثم نسي صلاة العصر ثم قدم إلى البلد فتذكر أنه لم يصلي العصر لما كان مسافرا، ماذا نقول له؟ صلي العصر الآن أربع ركعات. أربع ركعات، لماذا يصلي أربع ركعات؟ قالوا لأنه في الحضر الآن، في الحضر انتهى السفر. لكن فعلا هو انتهى السفر، إلا أن هذه الصلاة صلاة قضاء، وقلنا قبل قليل إن القضاء يؤتى به على صفته، القضاء يحكي الأداء. فالصواب في المسألة الأخيرة أنه يصليها كم؟ قصرا ركعتين، يصلي ركعتين وإن كان في الحضر، لأنه إنما يقضي، إنما يقضي، هو زال العذر، فلا يصلي مثلا العشاء ركعتين انتهى السفر، لكن هذه تقضى، يؤتى بها على ما لزمت في ذمته. وهم يعللون هذه بأنه يغلب جانب الحضر، إذا نسي صلاة سفر في حضر فيغلب جانب الحضر، لكن نقول لا يغلب جانب الحضر، فليقضي ما لزم في ذمته وهو ركعتان. إذن فرق بين أن يذكر صلاة حضر في سفر أو يذكر صلاة سفر في حضر، فرق بينهما على ما تبين لك. قال وللمسافر أن وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. هذه مسألة من أهم المسائل، قال للمسافر أن يتم ولكن القصر أفضل. صريح كلامه أن القصر ليس بواجب، فإنسان صار في سفره يصلي أربع ركعات، قلنا لماذا؟ قال هكذا سمعت أن القصر سنة ولكن الأربع أطيب لنفسي، فعلى كلام المؤلف لا حرج، لكن القصر أفضل، فكونك تصلي ركعتين هذا أفضل. وما ذكر المؤلف يعني صحيح في الجملة، لكن ما نكتفي بأن نقول أفضل، بل نقول أنه أفضل، بل هو سنة مؤكدة، واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المواظبة جاءت بعض أهل العلم يقول بالوجوب، يقول بالوجوب، ولكن يظهر والله أعلم أنه لا يرقى إلى الوجوب. ويدل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وافقوا عثمان لما تم بهم الصلاة وهو مسافر، وافقوه وصاروا يصلون تماما. فلو كان القصر واجبا لما وافقوه، لأنه إذا كان القصر واجبا كان الإتمام ماذا؟ محرما، ولا تجوز الموافقة في المحرم. لا طاعة إلا في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأخذ من هذا، أخذ من موافقة الصحابة لعثمان في الإتمام أن القصر ليس بواجب. ولكن انتبه، إن كان الحامل على الإتمام ما ذكرته قبل قليل، وهو أن هذا أريح له وأطول للصلاة وما أشبه التعليل هذه، فهذا يخشى عليه أن يكون مبتدعا في الدين، أن يكون مبتدعا. فالخلاصة أن المسافر السنة في حقه أن يقصر، وإن أتم فلا حرج. أرأيت لو ترجح، لو ترجح سبب للإتمام، فإنه في هذه الحال يتم لهذا السبب، مع قولنا بأن الأفضل القصر. لو ترجح سبب للإتمام فإنه يتم. أعطني مثال لهذه الصورة، يقال القصر أفضل لكن لهذا السبب الإتمام أفضل، أعطني مثالا. نعم نعم أي نعم. إذا قدم في الإمامة أو التحق به من صلى، من جعله إماما له، وخشي لو قصر الصلاة لا شوش عليهم، وربما أزعجه بالتسبيح، لا يفقهون هذا الحكم، لا سيما إذا كان في المساجد في داخل البلد. ففي مثل هذه الحال لا بأس أنه يتم، يتم لمراعاة اتحاد الجماعة وعدم تفرقهم. لكن إن كانوا يعرفون هذا الشيء أو أمكن أن يعلمهم قبل أن يدخل في الصلاة، فما الأفضل؟ الأفضل القصر. فإذا قال لا بأس أتقدم بكم إماما لكن إذا صليت ركعتين فأتموا أنتم لكم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأهل مكة أتموا يا أهل مكة، فهذا كما قلت لك ينتهي الإشكال. وفي إحدى سفرات شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ألقى محاضرة في الرياض ثم قدموا ليصلي بهم العشاء، فقال إنه مسافر، إن أحببتم أصلي أقصر بكم، فقالوا صلي وأقصر بنا، فصلى بهم العشاء ونبههم على أن يتموا الصلاة، ثم صلى ركعتين وسلم، وقام المسجد كله يأتون ببقية الصلاة. فهذه لا بأس بها حتى يعرف الناس السنة للمسافر، وقد أخبرهم قبل الصلاة. لكن قد لا يتسن هذا لغيره ممن ليس هو محل قدوة عند الناس. انتهينا من هذه المسألة أنه للمسافر أن يتم القصر أفضل. ثم شرع المؤلف في قضية من أهم القضايا المتعلقة بالسفر، قال ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. نوى الإقامة، أي نوى في البلد الذي سافر إليه، نوى الإقامة في مكة، في الرياض، في أي مكان، قال أكثر من 21 صلاة. كم يوم هذه؟ 4 أيام. فالمؤلف عبر بالصلوات وبعضهم عبر بالأيام، فيقول أكثر من 4 أيام، وأكثر من 4 أيام يصدق بإحدى وعشرين صلاة. فمن نوى أكثر من 21 صلاة فإنه يتم. قال من نوى، النية أين محلها؟ القلب. فعليه إذا كان في نيته وفي قلبه أنه يقيم أكثر من 21، يعني 22 صلاة، 23، أكثر من هذا، فإنه من حين وصوله إلى بلد السفر ماذا عليه؟ عليه أن يتم مباشرة، عليه أن يتم لأنه نوى مدة ينقطع بها سفره وهو يعلم أن سفره لا ينتهي بأقل من هذه، فإنه يأخذ حكم أهل البلد مباشرة. فعلى هذا ربما تجعله لغزا لبعض الطلاب المبتدئين، وهو مسافر قدم لتوه إلى بلد السفر ولزمه الإثمان. لماذا؟ لأنه نوى أكثر مما من الحد الذي يرخص له فيه من 21 صلاة. طيب، مفهوم كلامي أنه لم ينوي، إن لم ينوي هذا المقدار فماذا يجوز في حقه؟ القصر، إذا لم ينوي فإنه يقصر. طيب، إذا حقق هذا المقدار فعلا حققه وبقي أكثر من 21 صلاة فما الحكم؟ نقول يتم. إذن إذا نوى أو أقام فعلا فإنه يتم الصلاة، إذا نوى أو أقام فعلا فإنه يتم الصلاة. لكن يستثنى من هذه لو كان ينوي السفر لكن لم يتيسر له، بمعنى أنه يقول غدا أرجع إلى بلدي، لكن في كل يوم يأتيه ما يمنعه من عارض يحول دون الرجوع، فهذا يقول إنه يبقى مسافرا حتى يرجع، حتى لو بقي شهرا أو شهرين، إذا كان بقي بغير اختياره ينوي السفر ثم يحول دون ذلك عارض. وذكروا لذلك دليلا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أقام بأذربيجان من بلاد الشرق 6 أشهر يقصر الصلاة، قال ووجه ذلك أنه كان يعزم على السفر لكن يحول دون سفره ورجوعه ما ذكرت لك من الثلج الذي حبسه في أذربيجان. قلت في أول الكلام إن هذه المسألة من كبرى المسائل، والمؤلف مشى على المشهور عند الفقهاء، وهو ضبطها في هذه المدة أو ضبطها بهذه الصلوات 21 صلاة. ولكن نختصر القول ونعرض عن الأقوال الكثيرة المتشعبة ونقول إن السفر ضد الإقامة، السفر ضد الإقامة، فما دام لم يقم في هذا البلد ويهجر بلده الأول ويتخذ البلد الجديد محل إقامته، فالصواب أنه مسافر سواء بقي 4 أيام أو 4 أشهر أو أكثر من ذلك، وهو لا يزال تتطلع نفسه للرجوع، فعليه نقول أنت مسافر سواء في أحكام الصلاة أو أحكام الخفين أو الصيام أو غير ذلك، وأن تقديرها بالصلوات أو بالأيام هذا لا دليل عليه. وهذا ما كان يقرره شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك يقرره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله الجميع، في أن السفر لا حد له، السفر ما دام فارق بلده على نية العودة فإنه مسافر. وعلى هذا الذي يسافر للدراسة ويبقى شهرا هل يأخذ برخص السفر؟ نعم، إذا بقي سنة كذلك. الذي يسافر للعلاج ويبقى كما قلنا شهرا أو شهرين أو أكثر أو أقل فإنه مسافر. وهذا هو زبدة الخلاف في المسألة هذه. فعلى هذا أنتم معاشر الطلاب بماذا تأخذون؟ بالقصر، يعني مسافرون تترخصون برخص السفر، ثم إن غالبكم يعني قد لا يصل مثلا إلى شهر أو شهرين، يعني يقطع إقامته هذه بزيارة ثم يأتي مسافرا من جديد، فالأمر في حقكم أسهل. لكن الذي يحتاج هذا يعني بشيء من الحرج الذين يسافرون في البعثات فيبقى سنة أو سنتين وربما أربع سنوات وربما أكثر، فهذا هم الذين يجدون حرجا في اعتبار أنفسهم مسافرين، لكن هو قول معتبر قال به من قال من العلماء. إذن انهينا كلام المؤلف وانهينا التعليق عليه ببيان القول الثاني. بقيت جملة قال وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. عندك مكتوب يجمع، إن لم يجمع على ذلك، لا هي يجمع، إن لم يجمع على ذلك، يجمع على ذلك ما هو ذلك؟ الإقامة، يعني إن لم يجمع على الإقامة كما قلنا في قضية ابن عمر غدا أسافر غدا أسافر ثم يحول دون ذلك حائل، فهذا يقصر أبدا حتى لو بقي أشهرا أو سنين، لأن هذا لم ينوي الإقامة التي تقطع حكم السفر. من سافر للنزهة هل يأخذ أحكام المسافرين؟ سافر سفرا مباحا، نقول لا حرج. وبعض الناس يعني قد يقول كيف أنا أسافر مباح ثم أقصر الصلاة وربما أفطر، فنقول هذه رخصة. هذا الباب في كلام مؤلف لعلنا أتينا من خلاله على أهم قضايا صلاة المسافر، وهناك تفاريع أخرى ترد إلى هذه الأصول. أسأل الله العلم النافع والعمل الصالح.